آخر يقول سؤالي أن فيه شخص يأتي من دولة البحرين اسمه أبو ججانة، لكن اسمه الحقيقي على الملأ يدعى أنه يعالج المرضى، ولكن يوم ذهبت إلى الدمام لأن والدي وعده يوم الخميس أن يعالج الوالدة، فجاء البيت وعالج الوالدة ولكن رأيته أنا وكدت أضربه، لكن حلفت خفت من والدي لأنه شخص يشرب الدخان وحليق اللحية، وسألته لماذا تشرب؟ قال يجب أن أكون هادئ عندما يأتوني ويعلموني الأمراض أين هي، فقال ما اسمك للوالدة؟ فقالت كذا وكذا، ما اسمك للوالدة؟ فقالت كذا وكذا، فكتب أعداد عنده وقال إن كذا وكذا وكذا من الأمراض، فأجاب بعضها صحيح وبعضها غلط، وأعطى الوالدة أشياء من الأوراق لا يعرف فيه إلا اسم الله أول شيء والباقي لا يعرف، وقال هذه تضعينها في المخدة وهذه تتبخرين بها وهذه تشربينها، ولكن بفضل الله أنا خوفت والدتي فقلت لها إذا استعملت هذا الدواء فتدخل عليك شيء من النافذة ولم تستعمله، وقال لوالدي هذا الكاهن إن زوجتك سوف تشفى يوم الخميس، وبالفعل سرقت بقالة والدي يوم الخميس وأخذ منها مبلغ وقدر 60,000 ريال، ولكن أنا لم أسكت على هذا الموضوع بل أخبرت وأردنا أن نقبض عليه ولكنه شرد منا ولم نستطع، وإنه يأتي كل يوم خميس إلى الدمام وهو مشترك مع شخص سعودي في العملية لأنه هو الذي يتصل به، هل أخبر عن السعودية هذا أم أسكت؟ وبالعلم ماذا عليه الذي يصدق بهذا الرجل واستعمل الدواء؟ هذا لا شك أن هذا من الخرافين ومن الكهنة والمفسدين في الأرض، إن هذا لا يقبل ولا يستعمل في العلاج، بل هذا يجب القبض عليه وتأديبه ما يلزم وسده من السحر حتى يعاد إلى بلاده إذا كان غير هذه البلاد، وبعد النظر بعد تحكيم الشريعة فيه على المحكمة وتنظر في أمره وحضر الشهود العارفون به حتى تحكم على المحكمة ما يستحق من تأديب وسجن أو حسن أو اعتداء، أما لا يقول الذي يقول اسمك كذا وعلى اسمها أو اسم أبيها أو يعطي كلمات لا يراه لا يراه معناها في النسمات وخطوط مقطعة أو فروه مقطعة أو أشبه أو أسماء من الشياطين لا تعرف، هذا كله من الدلائل على أنه من الكهنة ومن المنجمين ومن الأراهين أو من الكذابين اللاعبين الذي يسمك على الناس يقول أن المرء يظن يوم الخميس، هذا يدل على جهله وضلاله، فإن المرء لا يعلم متى يظن إلا الله سبحانه وتعالى، من حاصل من هؤلاء كذبة هجرة لا يدرون إقرارهم، بل هم من جملة عرافين وكذابين مدعين الطب وهم يكذبون، وإنما يأخذون أشياء من الجن الشياطين ويستعينون بها على بعض باطلهم ليأخذوا ما في الباطل. وإنت أيها الكاتب لا بد أن تكون على اسم السعود ولا تبين اسمك إن شاء الله، تكتب اسم السعودي ولا تبين اسمك، لا يخالف، لكن تخايف لكن اسم السعودي هذا حتى لا يشعر، وأنت لا تخبرنا باسمك إذا أردت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.